تفسير الآية 88 من سورة القصص، يقول تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أي ولا تعبدوا إلا الله تعالى، لأنه هو وحده المستحق للعبادة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهو وحده الباقي، بينما أي مخلوق من مخلوقاته لا بد حتما يهلك وينتهي يوما ما، بما فيهم حتما ما يدعيه البعض من آلهة يعبدونها غيره سبحانه. وهو وحده الذي له الحكم، أي هو الحاكم في الدنيا الذي يرجع إليه أمر كل شيء ليبين حكمه فيه، أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، من خلال تشريعاته وأنظمته وأخلاقياته التي بيّنها وفصّلها للبشر في الإسلام الذي أرسله لهم عن طريق رسله. ثم الجميع سيرجعون إليه لا إلى غيره في الآخرة يوم القيامة، ليكون هو الحاكم بينهم بحكمه العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره وأضراره ومفاسده، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.